نكتب وحج المسلمون، ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون. بعد كلمة المحمدون نكتب وحج المسلمون، ثم نضع نقطة ونكتب ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون، ثم تأتي ويحج المسلمون. ومثال الفاعل المجموع جمع تكثير وهو مذكر مع الفعل الماضي، حضر الأصدقاء وسافر الزعماء، ومع الفعل المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الفعل الماضي حضرت هند وسافرت سعاد، ومع الفعل المضارع تحضر هند وتسافر سعاد. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت الزينبان، ومع المضارع تحضر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات، ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات. ومثال الفاعل المجموع جمع تكثير وهو لمؤنث مع الماضي حضرت الهنود وسافرت الزيانب، ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم، فكل ما تقدم من الأمثلة إعرابه بضمة ظاهرة. جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح المذكر، أي إعراب المثنى بالآلف نيابة عن الضمة لأنه فاعل والفاعل مرفوع، وإعراب جمع الذكور بالواو نيابة عن الضمة. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل صديقي، حضر الفتى، فهنا الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف ولا على الياء؟ الألف. العبرة بالنطق لا بالكتابة، الفتى ألف ليست ياء، وإن كتبت ياء في الرسم فإنها ألف لأن العبرة بالنطق، الفتى ألف. إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، فالألف تقدر عليها جميع الحركات للتعذر لا تقبل الحركة. طيب، وسافر القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأن النطق هنا ليس متعذرا لكنه ثقيل، تقول سافر القاضي يمكن أن تنطق الضمة على الياء لكنها ثقيلة، فيقولون بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها إيه؟ الثقل. وأقبل صديقي آخر حرف في الفاعل هو حرف القاف، والياء يا متكلم، فصديق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء تناسبها الكسرة، فشغل المحل بكسرة مناسبة للياء، فالمانع هنا من ظهور الضمة هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومع الفعل المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر، ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك وسافر أخوك، ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. إذن هنا عرفنا مما ذكر في الشرح أن الفاعل الظاهر له أمثلة كثيرة مثل له بمفرد ومثنى وبجمع، والمفرد والمثنى والجمع مثل لكل منهما بمؤنث وبالمذكر، وكذلك جمع، الجمع مثل له بجمع التكثير وبجمع التصحيح، وأيضا مذكر ومؤنث، وكذلك مثل لما يعرب بالحركات بالحركات المقدرة بالمضاف الياء المتكلم، وبالحروف مثل بالأسماء الخمسة. هذه أمثلة تبين لك تنوع الفاعل من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والإعراب بضمة ظاهرة أو مقدرة، أو الإعراب بحروف تقوم مقام الضمة أو تنوب منع يعني تنوب عنها. هذا من باب تنويع الأمثلة، وإلا فالفاعل مرفوع دائما سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا أو مذكرا أو مؤنثا، سواء كانت علامة رفع الضمة وهي الأصلية مقدرة أو ظاهرة، أو كانت علامة رفعه علامة تنوب عن الضمة. فهذا باختصار هو يعني تلخيص ما ذكر من الأمثلة للفاعل الظاهر، وبقي معنا إن شاء الله إلى الدرس القادم الفاعل الذي هو الضمير أو المضمر، فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الكوفي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 18، وكان ذلك في مساء السبت 2 صفر 21,400 من الهجرة، الموافق 6 مايو 2000 من الميلاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان أنواع الفاعل المضمر، وسبق أن عرفنا أن الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر، وعرفنا أن الظاهر هو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، كان أقول جاء أحمد فأحمد يدل على معناه دون حاجة إلى قرينة، أو انتصر الجيش فالجيش يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، فعندما أقول تكلم أنت، فإن كلمة أنت لا تدل على المراد إلا بقرينة الخطاب. لا يعرف ما معنى أنت، من هو المراد بكلمة أنت، إلا بقرينة الخطاب. فلا بد أن يعرف من هو المخاطب بكلمة أنت حتى يعرف المراد من هذه الكلمة. وهكذا في سائر الضمائر. قال: والمضمر 12، أي المضمر الذي يكون فاعلا 12 ضميرا. قال: والمضمر 12 نحو قولك ضربت، وضربنا، وضربت، وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب، وضربت، وضربا، وضربوا، وضربنا. قال الشارح: وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو. فعرفنا أن المضمر هو ما لا يدل على معناه إلا بدليل، إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. والآن نعرفك أنه على اثنا، معذرة أخطأت، فما هو الصواب؟ على اثنين، لأن لفظة اثنين تعرب إعراب المثنى، تلحق بالمثنى، ليست هي مثنى لكنها ملحقة بالمثنى، فتنصب بالألف، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، تنصب بالألف ترفع بالألف نيابة عن الضمة، وتنصب وتجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. والآن نعرفك أنه على 12 نوعا، وذلك لأنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلقا، لأنه لا فرق في المثنى بين المذكر والمؤنث، وإما أن يدل على جمع مذكر، وإما أن يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع اثنا، فيكون المجموع اثني، فيكون المجموع 12. فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا ضربت، فالمذكر يقول ضربت، والمؤنثة أيضا تقول ضربت، وحفظت واجتهدت. طيب من يعرف ضربت؟ تفضل. ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الإعراب، أو أن تقول على طريقة من قاله مبني على الفتح مطلقا، تقول ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر، مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي السكون لا محل له من الإعراب، فهذان إعرابان. طيب، والتاء نعم، والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، وحفظت مثله، واجتهدت كذلك. ومثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة، ضربنا وحفظنا واجتهدنا، نفس الإعراب في الأفعال، ونا يقال فيها مبنية على السكون ضمير المتكلمين أو إن كان في مثل قول الله تعالى إنا نحن نزلنا فتقول ضمير المتكلم المعظم نفسه مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر ضربت وحفظت واجتهدت، ستقول في الفعل كما قلنا آنفا، وفي الفاعل ستقول والتاء ضمير المخاطب مبنية على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ ماذا ترون؟ اجتهدت وضربت، الفتح مبنية على الفتح في محل رفع فاعل، فاعل يكون مرفوع في محل رفع. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة ضربت وحفظت واجتهدت، نفس ما سبق في إعراب الفعل على الوجهين، إما أن تقول إنه فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهور الفتح اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي السكون، أو أن تقول هو الأصح فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، ثم تقول في التاء والتاء ضمير المخاطبة مبنية على الكسر في محل رفع فاعل. ومثال ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين ضربتما وحفظتما واجتهدتما، نفس الشيء كما سبق تماما، إلا أنك في ضمير التثنية ستقول مبني على ماذا؟ على السكون، ضربتما منتهي بسكون. ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم واجتهدتم. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب، من يعرف؟ ضرب في قولك محمد ضرب، تفضل. أحسنت، ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه لم يتصل به شيء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب، وحفظ في قولك إبراهيم حافظ درسه، واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة ضربت في قولك هند ضربت أختها. طيب، وحفظت في قولك سعاد حفظت درتها، واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها، من يعرف زينب اجتهدت في عملها؟ من يعرف الجملة؟ تفضل. زينب مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، اجتهدت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، طيب نحن الآن نمثل، أو الشارح رحمه الله يمثل لضمير الغائبة، هنا ننتبه أن هذه التاء هي تاء التأنيث، نعم ليست هي تاء الفاعل، هذه التاء لا تؤثر في الجملة إلا أنها تفرق فقط بين المذكر والمؤنث، فنقول في المذكر اجتهد وفي المؤنث اجتهدت، فهذه التاء هي تاء التأنيث لا غير. نعم. ثم نقول أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هي. وفي عملها في حرف جر وعمل مجرور في علم جره كسرة أحسنت عمل مضاف والضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. لكن بقي شيء بارك الله فيك. الجملة جملة اجتهدت من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ زينب. أحسنت. قال ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كان أو مؤنثين ضربا في قولك المحمدان ضربا بكرا أو قولك الهندان ضربتا عامرا. وكما قلنا في التاء اجتهدت إنها علامة تأنيث فقط فإننا كذلك في الألف من ضربا نقول فقط إنها علامة التثنية. وفي التاء والألف من ضربتا نقول كذلك في التاء إنها علامة التأنيث والألف علامة التثنية. وإلا فالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ماذا؟ تقديره هما في الجملة الأولى وكذلك هما في الجملة الثانية. طيب. وحفظا في قولك المحمدان حفظا درتهما أو قولك الهندان حفظتا درتهما. واجتهدا من نحو قولك البكران اجتهدا أو قولك الزينبان اجتهدتا. وقاما في نحو قولك المحمدان قاما بواجبهما أو قولك الهندان قامتا بواجبهما. ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم. وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا درسهم أو دروسهم. واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن. وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهن. وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا. وكل هذه الأنواع طيب هنا نعود ونصحح معلومة أن الضمير المتصل في هذه الجمل يعتبر فاعلا. نعم أن الضمير المتصل في هذه الجمل يعتبر فاعلا فإنه يقول حفظ نعم رحمه الله تعالى وكل هذه الأنواع الاثنى عشرة السابقة وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا نعم ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. إذن هنا نصحح معذرة حصل خطأ فهنا قلنا في حفظت واجتهدت وضربت وحفظنا واجتهدنا إلى آخره أن الضمير المتصل هو الفاعل. وكذلك نقول طيب لما بدأ في ضمير الغائب نعم محمد ضرب أخاه فهنا محمد ضرب هنا الضمير متصل الضمير هنا متصل. طيب يقول وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل هو متصل في الجمل السابع الأولى، ثم بعد ذلك ضرب، ليس هنا ضمير متصل، لأن التقدير هنا محمد ضرب أخاه، الفاعل ضمير مستتر، تقديره إيش؟ هو وليس متصل. فما أدري حقيقة هذا الموضع مشكل. يقول الشارح: وكل هذه الأنواع الاثنى عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل، وليس كذلك في كل هذه الجمل. وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. تقول: ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس، وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. طيب، على كل هو أجمل، حيث لا يصح رجوع هذا الإجمال على كل الجمل المذكورة، فنعم معظم هذه الجمل الضمير فيها متصل صحيح، لكن في بعضها لا يقال إن الضمير متصل، كما مثلت بمثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، فالضمير هنا ليس متصلا، بل هو ضمير مستتر تقديره هو، وهذا لا يصلح أن يسمى ضميرا متصلا. ومثله في ضربت، وأما ما يأتي بعد ذلك من ألف الاثنين أو واو الجماعة فإن الصحيح أن نفس ألف الاثنين تعرب فاعلا وهذا ضمير متصل، وأن نفس واو الجماعة تعرب فاعلا ومثل هذا أيضا ضمير متصل، وكذلك نون النسوة ضربنا، فهذا يصدق على الأكثر، يعني أن هذه الجمل الأنواع الاثنى عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل هكذا، يعني يكون على أساس الغالب أو الأكثر، وإلا فبعضها ليس ضميرا متصلا، والله المستعان. يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك: طيب ايش الدرس الذي بعده؟ النائب عن الفاعل. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الأول من مرفوعات الأسماء، فمرفوعات الأسماء كم؟ سبعة، أليس كذلك؟ بلى، مرفوعات الأسماء سبعة، وأولها الفاعل، وثانيها المفعول الذي لم يسمى فاعله. فيقول تحت عنوان النائب عن الفاعل: قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. أما زلنا نذكر تعريف الفاعل؟ من يعرف الفاعل؟ تفضل. الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فاعله، هكذا فعله ولا فعله؟ الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله. طيب، إذا تعريف الفاعل: الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله، أو اختصارا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وقد يكون اسما صريحا أو مؤولا بالصريح. وهنا في المفعول الذي لم يسمى فاعله قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طيب، يقول الشارح: وأقول قد يكون قال: وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمود الغفن، ونحو حفظ خليل الدرس، ونحو يقطع إبراهيم الغفن، ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل. ولذلك في الفعل المبني للمجهول كما قلت يقول البعض عند الإعراب: فعل مغير الصيغة، هكذا يعربونه، فعل مغير الصيغة. والبعض يقول: فعل مبني للمجهول. قال: وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان هو مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعل. ثم قال المصنف تحت عنوان تغيير الفعل بعد حذف الفاعل: قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، عندي في طبعتي وكسر آخره وهو خطأ، فمن كان عنده مثل ما عندي يصلح، وكسر ما قبل آخره، سقط كلمة ما قبله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال الشارح: أقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول: قطع الغصن وحفظ الدرس، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره فتقول: يقطع الغصن ويحفظ الدرس. ثم قال تحت عنوان أقسام نائب الفاعل، قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. قال الشارح: أقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل، لا حاجة إلى الإعادة لأن التقسيم هو التقسيم، إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل. وأنواع كل قسم من الضمير 12، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل فلا حاجة لنا إلى تكراره هنا. وهنا أجمل لكم أن لا، يعني لا تحفظ الضمائر بدون فهم، ولكن افهم أن الضمائر تنقسم إلى متكلم ومخاطب وغائب، وأن المتكلم إما مفرد وإما جمع، فيكون ضمائر المتكلم كم؟ متكلم فقط 2، ضمائر المتكلم 2. ثم كل من المخاطب والغائب ينقسم إلى مفرد مذكر، مفردة مؤنثة، ثم مثنى ولا فرق فيه بين المذكر والمؤنث، ثم جمع ذكور، ثم جمع إناث 5، فخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، فيصير المجموع كم؟ يصير مجموع 12، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. ثم قال طيب، لا بأس أن نأخذ من يعرب: يحترم العالم، ما من يعرف؟ من يعرف؟ يحترم العالم. ما أحد يريد أن يشارك، ما أحد يريد أن يتعلم، ما أحد يريد أن يخطئ فيتعلم. تفضل. يحترم فعل مضارع مبني للمجهول، وما إعرابه؟ مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ أحسنت. إذا فعل مضارع مغير الصيغة، أو كما قلت مبني للمجهول، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة الظاهرة على آخره. يحترم العالم مفعول لم يسمى، ما لم يسمى فاعله، ما له؟ منصوب. المفعول الذي لا يسمى فاعله منصوب. إذا غاب الفاعل لابد أن يحل محله من يقوم مقامه، وكان الفاعل مرفوعا، فالمفعول الذي لم يسمى فاعله كذلك. إذا مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، أو كما قال هو تقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة الظاهرة على آخره. ومثله تماما الجملة. طيب، أهين هنا فرق بسيط. أهين الجاهل. تفضل. أهين فعل ماض مبني على الفتح الظاهر بعدم اتصال آخره بشيء لا محل له من الإعراب. أهين. طيب، وهو مغير الصيغة أيضا، لا ننسى أن نقول مبني للمجهول أو مغير الصيغة. طيب، الجاهل. احسنت. نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أو تقول مفعول لم يسمى فاعله مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هنا انتقل بعد ذلك إلى الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. قال المصنف رحمه الله تحت عنوان المبتدأ والخبر، قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هذا هو المبتدأ، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. لهذا أخرج الفاعل، لأنه وإن كان مرفوعا لكنه دخل عليه عامل لفظي وهو الفعل. وأخرج اسم كان، لأنه وإن كان مرفوعا لكن دخل عليه عامل لفظي وهو كان وإحدى أقراته. وأخرج خبر إن، لأنه وإن كان مرفوعا واسما مرفوعا لكنه دخل عليه عامل لفظي وهو إن وإحدى أقراته، وهكذا. إذن لهذا لم يبق إلا المبتدأ، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. طيب، نحو قولك زيد قائم. زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. قال الشارح: وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف، والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي، لأن حرف الجر قد يكون إيش؟ زائدا في بعض المواضع. كذلك سنتنبه ها هنا أن كلمة الاسم خرج به الفعل والحرف، وكلمة مرفوع خرج المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي، والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية. ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها، فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق بيانه، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. ومثال المستوفي هذه الأمور الثلاثة محمد من قولك محمد حاضر، فإنه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي، والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ. هنا عندنا إذا كلمة إليه في المتن، هنا في المتن ماذا يقول؟ والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، فهنا الهاء من إليه عائدة على المبتدأ. إذن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. طيب، هنا واضح من الشرح، قال والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه فيتم به معه الكلام، ومثاله حاضر من قوله محمد حاضر. طيب، إذن زيد قائم، محمد حاضر، زيد توفر فيه الشروط التي بها يكون مبتدأ، قائم توفر فيه الشروط التي بها يكون خبرا، لأنك أثنت القيام إلى محمد وكذا إلى زيد، وأثنت الحضور إلى محمد، زيد قائم ومحمد حاضر. وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت، وهذا الرفع طيب، هذا الكلام مهم، هذا الكلام مهم لأنه سيترتب عليه أمور. فمثلا أنت لما تأتي لإعرابهم جملة أقائم زيد، ستجد أنهم يقولون الأب، الهمزة للاستفهام، وقائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، زيد فاعل سد مسد الخبر، لا يقولون فيه خبر. لماذا؟ لأنك لا تسند زيدا إلى القيام، وإنما تسند القيام إلى زيد، وأنت عرفت أن الخبر هو المسند إلى المبتدأ وليس المبتدأ هو المسند إلى الخبر. ففي جملة أقائم زيد، من المسند إلى الثاني؟ الأول هو المسند إلى الثاني، فلا يصح أن تعرف الثاني خبرا، لأن الخبر هو الذي يسند إلى المبتدأ. فلما كانت كلمة أقائم تتوفر فيها الشروط التي بها تعرب مبتدأ، لكن كلمة زيد لا تتوفر فيها الشروط التي تعرب بها إيه؟ خبرا، فقالوا فيها فاعل سد مسد الخبر، لأن أقائم زيد في قوة قولك أقام زيد، كذلك أو لا؟ فاسم الفاعل يعتبر كأنه عمل الفعل، أقائم زيد فقائم اسم وليس فعلا، فهو إن عمل عمل الفعل لكنه هو في نفسه ماذا؟ اسم، وهو هنا اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، يعني التي تؤثر فيه الهمزة للاستفهام، فليست هي عاملا لفظيا هنا يؤثر في كلمة قائم، فلا تؤثر في كونه مبتدأ، إنما هي للاستفهام، أقائم فتقول قائم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة زيد، لا يصح أن يسند زيد إلى القيام، فلم يتوفر فيه شرط، هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، فكلمة زيد يصح أن تكون مسندة إلى القيام؟ لا تصح، ولذلك يقال فاعل سد مسد.